فصل في العزلة والانفراد عن الناس. يا طالب السلامة والحفظ من ظلامة والأمن من ندامة في ذه وفي القيامة. خذ لك من العلوم من فرضها المحتوم ما يصلح الأعمال ويؤمن الإضلال. من كل علم صالح للقلب والجوارح وخذ من الحلال قصد مرور الحال. ثم اعتزل لله لا لطلاب الجاه بل لفراغ البال عن كثرة الأشغال وخلطة الجهال والخوض في الأقوال وخوف فوت الوقت في موجبات المقت والخوف من عوائد تجر للمفاسد. فاغنم زمان المهلة بطاعة في عزلة واترك لكل شر في ظاهر وسر وسر وطر بالفكر في بره والبحر. وفي الفناء والقبر وفي الجزاء والنشر والحشر والكتاب والوزن والحساب والنار والعذاب وشدة العقاب وجنة النعيم ونظر الكريم. والفكر رأس الحكمة وهو سراج الظلمة فاطلب له بالخلوة وترك كل جلوة. يا حبذا الخمول والعالم المجهول ليس له فضول بربه مشغول بل هو ببده لازم دائم له ملازم مراقب الأنفاس ناس لكل الناس. قد كف عنهم شره إن لم يصلهم بره. أنفاسه كنوز غدا بها يفوز. جالسه الإله آنيسه مولاه. طوبى له طوباه في ذه وفي أخراه. يالله لا بحباه من فائق المحبه.